يقول السائل: ما حكم تعليق الآيات وبعض السور من القرآن مثل آية الكرسي وقصار السور في البيت أو في المكتب؟ لا يا أخي، لا يجوز أن نعلق آيات القرآن تعليق للبركة، لأنها لم تنزل لهذا، لم تنزل لهذا ولا للحفظ، أو نضعها في السيارة لأنها تحفظ السيارة مثلا، أو نضعها على الباب لأنها تحمينا من اللصوص أو نحو ذلك. لا، هذا اعتقاد لا يصح، وإنما القرآن نزل للتأمل والعمل بما فيه والتدبر، لم ينزل حرزا أو للتحرز به أو نحو ذلك، بل يجب أن نعتني بكتاب الله جل وعلا وأن نحترمه وأن نطبق ما نزل من أجله. يقول: حكم من رفع المظلة فوق رأسه وهو معتمر؟ لا حرج عليه في هذا، لأن التظلل بالشمسية أو الخيمة أو الغرفة للمحرم لا حرج في هذا، أو السيارة أو الطائرة، كل هذا والحمد لله لا حرج فيه، وإنما لا يضع على رأسه شيئا يباشر الرأس كالعمامة والغترة والطقية والشماغ ونحو ذلك من الأشياء التي تباشر تغطية الرأس، وأما المظلة والخيمة والشمسية ونحو ذلك فلا بأس بهذا. نعم، اقرأ السؤال الثاني. يقول السائل: مصاحبة الأولاد الرضع إلى المسجد الحرام يزعجون للمصلين، لا يجوز لأولياء الأمور أن يصطحبوا معهم أولادهم الصغار الذين يشوشون على المصلين، لأن المساجد للصلاة ولذكر الله ولأداء العبادة التي أعظم العبادات الصلاة، ومطلوب فيها الخشوع والإقبال على الله، فإذا كثر الرضع والأطفال الصغار وشوشوا على الناس وأذهبوا الخشوع عنهم وأشغلوهم في صلاتهم، فالأم إذا اصطحبت أولادها معها للمسجد هي تأثم بذلك بقدر ما تشغل المصلين، فإذا كانت تستطيع الإتيان وحدها فبها ونعمت، وإذا كانت لا تستطيع إلا بمصاحبة أولادها فتجلس في بيتها ولا تأتي لتشوش على المصلين. والأولى لمن اضطرت لاصطحاب أولادها أن تكون خارج المسجد لئلا تشوش على المصلين، فتكون في ناحية أو في مؤخرة الصفوف حتى لا تشوش على المصلين من الرجال والنساء. يقول السائل: ما معنى لبيك اللهم عمره فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، وهل ينطبق على ذلك حيض النساء بعد النية؟ معنى فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني هذا اشتراط يشترط بأنه إن لم يتمكن من الوصول إلى مكة فله أن يتحلل بدون شيء، وهذا إذا كان الإنسان يتوقع أن لا يصل إلى مكة لسبب من الأسباب فيستحب له أن يشترط، كما قال الضباعة بنت الزبير رضي الله عنها: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي بأن لك على ربك ما استثنيتي، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فإذا قال المرء مثلا أحرم من الميقات وجاءنا قاصدا مكة بحج أو عمرة وقال لبيك حجا أو لبيك عمرة ومحلي حيث حبستني، ثم ما تيسر له الدخول إلى مكة لسبب من الأسباب، تعطلت سيارته، مرض، نحو ذلك من الأمور التي لم تمكنه من الدخول إلى مكة، يتحلل ولا شيء عليه لأنه اشترط. وأما إذا لم يشترط فلم يتمكن من الدخول إلى مكة وجب عليه هدي ثم يتحلل، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام ثم حل. والحيض ليس بحابس، الحيض لا يدخل في هذا، لأن الحبس المنع من دخول مكة، وأما من دخل مكة فإنه يتمكن بالانتظار، والحج لا يفوت حتى وإن كانت المرأة حائض، والعمرة كذلك وقتها موسع والحمد لله. يقول السائل: بعد إتمام مناسك العمرة قصرت بعض أجزاء من رأسي، فهل هذا التقصير صحيح أم لا؟ ما دام حصل التقصير فلعله يكفي، لكن مستقبلا عمم التقصير على الرأس. قال العلماء: التقصير مثل المسح على الرأس إذا توضأت، إذا توضأت فتمسح على رأسك، فلا يلزم أن تمسح كل شعرة بعينها، ولا يكفي أن تمسح جهة من الرأس. كذلك التقصير لا ينبغي أن تقصر من جهة أو جهتين، ولا يلزم أن تقصر من كل شعرة بعينها، بل تبل يديك بالماء وتمسح بهما عموم رأسك. يقول السائل: بعد الانتهاء من السعي قصرت رأسي من 4 أماكن فقط، ثم حللت الإحرام، ثم لبست الإحرام فحلقت رأسي، علما بأنني عندما قصرت كنت ناسيا. ما دام أنك قصرت وتحللت فلا فائدة من استعادتك لملابس الإحرام بعد ذلك، لأنه تم النسك فلا تدخل فيه من جديد، فأنت أتممت نسكك بالتقصير الأول ويكفيك. لكن الإنسان الأفضل له الحلق، فإن والتقصير مجزئ، التقصير مجزئ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.